بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى يقدم Među svakoga čovjeka tamo se moje prijatelji vidice braće među. Puno je gledan na zemlju i mladi su bada. I umri nešto samo vidjeli, nego češa je i u vodi u zatvor. I kod toga je zbogice, boje se zbog njih, ne znaju šta bude u budućnosti. أما الشآم فلم تبق الخطوب به روحا أحب من النعماء سكران الضبا أشرا ولا سلاح لنا إلا سجا نستعبد الدنيا لسيفهم من قسم الناس قسم الناس أحرارا وعبدانا ومن تترزى في جوارحنا ما كان أغناكم عنها ترفع مراسيها ألم تهيلها الأقدار ربنا إلى الأمة الجريحة الأمة التي تعاني من قسوة الأعداء وظلم الأصدقاء إلى أمة الإسلام التي تتطلع إلى الفجر القادم من وراء الأفق إلى أمة الإسلام التي يغرد في قلبها أمل مشرق في الله إلى أمة الإسلام يقدم هموم أمة خلعوا كأسرى بالثياب الضاريات من الكهوف وتفجرت أحقادهم حربا على الدين الحنيف. همجية بعثت كقصف الموت كالسيل المخيف، وثنية هي من بثور الجهل والغدر العنيف. همجية بعثت كقصف الموت كالسيل المخيف، وثنية هي من بثور الجهل والغدر العنيف. تجتاح عش الآمنين بكل ألوان الحتوف، وتدور معمعة الردى حمراء دامية الطيوف. مزق الضحايا الأبرياء على الشواطئ والجرف، منثورة الأشلاء عارية كأغصان الخريف. مزق الضحايا الأبرياء على الشواطئ والجرف، منثورة الأشلاء عارية كأغصان الخريف. أغصت دماء المسلمين بكل حاضرة وريف، في زحمة الأيام والأحلام والعيش الوريف. ناموا وتحت جلودهم نذر النوائب والصرف، أهواؤهم شتى وقد جنفوا عن النهج الحصيف. ناموا وتحت جلودهم نذر النوائب والصرف، أهواؤهم شتى وقد جنفوا عن النهج الحصيف. يستقبلون الخطب بالخذلان والصمت السخيف، والأفق محتجم الرؤى والأرض لاهية الوجيف. أرثي لأمتنا التي تنقاد راغمة الأنف، تمشي مروضة على الإذلال كالحمل الضعيف. أرثي لأمتنا التي تنقاد راغمة الأنف، تمشي مروضة على الإذلال كالحمل الضعيف. مغلولة عزماتها بحجاب غفلتها الكثيف، وهي التي بالأمس قد شبت على حد السيوف. خطت بأسفار البطولة قصة الفتح الشريف، وبنت منارات الهدى والمجد والخلق العفيف. خطت بأسفار البطولة قصة الفتح الشريف، وبنت منارات الهدى والمجد والخلق العفيف. من ذا الذي يشفي ويطفئ لوعة الحر الأسيف؟ من ذا وأمتنا تئن إلى القوارع والخسوف؟ وتكابد الأهوال عبر متاهة الزمن العجيف، الجرح يكبر في حمى الإسلام مطردا نزيف. وتكابد الأهوال عبر متاهة الزمن العجيف، الجرح يكبر في حمى الإسلام مطردا نزيف. أبدا هنالك ليس غير الله ذي العرش المنيف، فهو الحليف وليس يرجى دون ذلك من حليف. أبدا هنالك ليس غير الله ذي العرش المنيف، فهو الحليف وليس يرجى دون ذلك من حليف. أبدا هنالك ليس غير الله ذي العرش المنيف، فهو الحليف وليس يرجى دون ذلك من حليف. أنا لا ألمح في هذه الديار غير كوخ ودمار، وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة، وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه، وفتاة حرة ألبسها التشريد أثواب أمه، وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة، ورصاص يعزف الموت بألحان الشقاء، ورجال ونساء ويد التنصير تمتد بخبز ودواء. هؤلاء الأبرياء في زمان الرعب ظلوا يصرخون، أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ عازف يسلبه اللهو صوابه، يحسب المجد على ثغر ربابه، وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه، وفقير يسرق اللقمة من ثغر ذبابه. أين منا المسلمون؟ يا سؤالا لم أزل أدفن بالصمت جوابه. ضج الأمير من الأنين قضت تباريح السنين وازور وجه الحق يخجل من نواح المسلمين. فالشيخ مل الانتظار على طوابير الطحين والأم تعصر ثديها خوفا على هذا الجنين والزوجة الثكلى ترقرق دمعها دمعا سخين. قد حار فكر المصلحين وليس ثمة من معين. أموالهم يا أمتي بذلت لغير المسلمين ودماؤهم يا إخوتي سفكت بلا جرم مبين. جاء المنصر والمبشر لا يمل ولا يلين ويباع أطفال العقيدة في المزاد بكل حين. ونظل ننظر لا نبالي أن نكون البائعين والكافر المشؤوم يسعى أن يفوق المشترين. وتودع الأم الرضيع إلى بلاد الملحدين وتكفكف العبرات حارة بين جمع الناظرين. سأراك أو قد لا تراني بعد موتي والأنين. فإذا رجعت إلى بلادك بعد كرات السنين فاسأل ترى قبرا ستعلم أنه قبر حزين. فاسأل ترى قبرا ستعلم أنه قبر حزين. فاسكب عليه دموع بر هاطلات بالحنين. فالموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. فالموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. فالموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. ريلة ناقلة تحمل الناس فجاءت امرأة ومعها طفلها تريد اللحاق بهذه القافلة والفرار معها إلى رحلة مجهولة. المهم أن تفر من هذا المكان والقافلة تسرع. لو وقفت لحوصرت من بعض العصابات واللصوص. فقدمت الأم طفلها فتناولوا طفلها ثم أسرعت القافلة ولم تستطع الأم أن تركب معهم فعاشت وبقيت لتعيش الحسرتين فراق الوليد وجحيم المدينة. هذه صورة لعدد لا يحصى الصابرين. فالموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. الله أكبر الله أكبر يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار. يا ويحكم يا مسلمون، قلوبكم جمدت فليست بالخطوب تثار. هجموا علي وفي القلوب ضغائن مثل الكلاب أصابهن سعار. مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. سكت الأذان فما سمعت مؤذني تزكو بروعة صوتي الأسحار. يا ويحكم يا مسلمون، قلوبكم جمدت فليست بالخطوب تثار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ولئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. أنا مسجد لله مر بساحتي دهر طويل وانطوت أعماره. كم زارني التاريخ زورة عاشق ولكم تجمع عندي الأبرار. بالأمس تمتلئ القلوب مهابة مني وتشرح صدري الأذكار. ويرتل القرآن بين جوانحي فجوانحي بهدى الكتاب تنار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. واليوم تهدمني معاول غادر ويميتني رشاشه المهدار. واليوم تطلبني العيون فما ترى إلا الركام يطير منه غبار. هجموا علي وفي القلوب ضغائن مثل الكلاب أصابهن سعار. أصبحت موطئ من يمر ولم تكن بالأمس تبلغ هامة الأنظار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. كم مسجد غيري أبيح وقاره ولكم أبيح من الشيوخ وقاره. هذا هو الأقصى يهود جهرة وببؤسه تتحدث الأخبار. ملياركم لا خير فيه كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار. ما جرأ الهندوس إلا صمتكم ولكم يذل بصمته المغوار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. غرسوا الشوكة في حلقي وقالوا: أيها البلبل غرد، زرعوا الآهة في صدري. وقالوا: لا تقل إني حزين لا تردد. ملأوا عيني دمعا ثم قالوا: كيف تبكي، كيف تشكو أيها الجاحد للفضل وتحكي. نسفوا الفرحة في قلبي وقالوا: كيف لا تفرح يا هذا وتشتو. مر في العمر أربعة وبلادي مضيعة، مر في العمر أربعة وبلادي مضيعة. جيش صيون جاثم لم يغادر مواقعة، جيش صيون جاثم لم يغادر مواقعة. يتغنى بنصره ويوشي مرابعه، يتغنى بنصره ويوشي مرابعه. موغل في عناده يفرز الحقد والضعة، موغل في عناده يفرز الحقد والضعة. داس مجدا مخلدا بالمهانات أشبع، داس مجدا مخلدا بالمهانات أشبع. عار ثوب ذلة والرزايا المرصعة، عار ثوب ذلة والرزايا المرصعة. أغلق الحب بابه لم يهدهد مدامعه، أغلق الحب بابه لم يهدهد مدامعه. ناكع الأمس جرحه واستباحوا منابعه، ناكع الأمس جرحه واستباحوا منابعه. يا لعصر مفزع، يا لأرض مفزعة، يا لعصر مفزع، يا لأرض مفزعة. أفقرونا برغم ما هيا الله من سعة، أفقرونا برغم ما هيا الله من سعة. جاهلوا العدل والهدى ومشوا خلف إمعة، جاهلوا العدل والهدى ومشوا خلف إمعة. أخرسوا كل صادق ثم غالوا مسامعة، أخرسوا كل صادق ثم غالوا مسامعة. وتغنت منابر بالخطايا المجمعة، وتغنت منابر بالخطايا المجمعة. طاردوا كل طاهر لوثوا كل رابعة، طاردوا كل طاهر لوثوا كل رابعة. وأباريق ليلنا بالمهانات مترعة، وأباريق ليلنا بالمهانات مترعة. ساكر الناس بالأسى ويح قلبي وبالضعة، ساكر الناس بالأسى ويح قلبي وبالضعة. أتراني مفارقا أم مع الحشد إمعة، أتراني مفارقا أم مع الحشد إمعة. أرتدي ثوب عزتي أم ثيابا مرقعة، أرتدي ثوب عزتي أم ثيابا مرقعة. أيها الشعب لم يزل في طريق المناسعة، أيها الشعب لم يزل في طريق المناسعة. رب زيف مسيطر يكشف الحق برقعة، رب زيف مسيطر يكشف الحق برقعة. أنت يا شعب لم تزل صادق الضرب موجعة، أنت يا شعب لم تزل صادق الضرب موجعة. تزرع الشوك صابرا لا تبالي مواقعة، تزرع الشوك صابرا لا تبالي مواقعة. كل شعب مجاهد نصره زاحف معه، كل شعب مجاهد نصره زاحف معه، كل شعب مجاهد نصره زاحف معه، كل شعب مجاهد نصره زاحف معه، نصره زاحف معه. Thank you. عرباك عرباك عربات تدفقات تشبه الهائج الخضم وعليها تكومات زمر طيشها احتدم وعلى كل قبضة راية زاحمت علم عشر الناس تحتها أمم إثرها أمم مجت الأرض بالورود وداء الفحيط عم فتساءلت والأسى يمضغ القلب بالألم هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم أم بكشمير دمرت قوة الكافر الألم أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء تم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم وإلى أي خيبة هبطت هذه الأمم ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم ورمى مدمن الضلال بسوط من النقم إن قنعنا بسخنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار وعيون زائفة الأحداق وملء الساحة أخطار أسلاح الرغبة في الطرقات عربد فيها الإعصار أشلاء في كل مكان والحقد جنون وسعار الوالد عانق طفليه فطواه السقف المنهار ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار وفتاة يصحبها عنج فتصيح الموت ولا العار وعجوز هائمة الحيرة لا دار ثم ولا جار تتعذب خلف مجامعها بحثا فتضيع الآثار وتعود تعود ووجه الأرض دم وعذاب ودمار رحلوا عن دنياهم رحلوا غابت في الليل الأقمار رحلوا عن دنياهم رحلوا غابت في الليل الأقمار رحلوا عن دنياهم رحلوا غابت في الليل الأحمر تحت الأنقاض ضحايانا والقبر هنا والحفار تحت الأنقاض ضحايانا والقبر هنا والحفار وتموت تموت قضايانا يغتال لديها الأحرار وتموت تموت قضايانا يغتال لديها الأحرار أبدا تتجدد غربتنا والجروح النازف أنهار أبدا تتجدد غربتنا والجرح النازف أنهار أبدا تتجدد غربتنا والجرح النازف أنهار تعددت يا بني قومي مصائبنا فأقفلت بابنا المفتوح إقفالا كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا بدن تتجدد غربتنا والجرح النازف أنهار أبدا تتجدد غربتنا والجرح النازف أنهار في ظل المؤامرات تلو المؤامرات والتي تحاك وتدار في حالك الظلمات وفي ظل رفع الشعارات المزيفة وإطلاق الوعود الكاذبة تسقط الأقنعة فتخرج الشمس بازغة لتكشف عن الحقيقة الواقعة وعن كذب تلك الدعاوى الباطلة عندها نقول سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار والقدس زفت للشهيد وحولها بيض الوجوه كأنهم أقمار وزهت عروسا في القلوب يزيد من جند أحمد مغفر وسوار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار يا ابن الجباه السمر تشرق في الضحى كالشمس زان جبينها أنوار ما عاد فينا الطفل يعبث لاهيا فالطفل فينا مارد جبار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار وصغارنا حملوا الحجارة وازدهوا ما عاد في ساح الجهاد صغار والشيخ إن ورد الملية مغضبا فالشيخ منا فارس مغوار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار سقط القناع ومزقت أستار وبدا لنا وسط الظلام نهار أما اليهود فقد توا

أما الشآم فلم تبق الخطوب به روحا أحب من النعماء. تقبلوا تحيات إخوانكم في استديوهات مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، هاتف رقم 40 43 86 3، صندوق بريد 33 45 6، الرمز البريدي 11 44 8، فاكس 40 41 21 7. من قسم الناس أحرارا وعبدانا ليلة تتلزى في جوانحنا ما in